الأخ السائل. ألو. نعم. السلام عليكم. السلام. فضيلة الشيخ، تقول الأخت السائلة الذي عليه دين، هل يؤثر على صيامه؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يؤثر على صيامه الحمد لله، لأن الصيام لا يحتاج المال.